أسعد لحظة في حياتي وهبدأ أعيش أنا حياتي خلاص هتسيبني ما تسيبني وما خالص تحياتي دي أسعد لحظة في حياتي وهبدأ أعيش أنا حياتي خلاص هتسيبني ما تسيبني وما خالص تحياتي معاك يلا مش فارقة بك ولا أو حتى من غيرك وبراحتك استقوى بس اللي فوق أقوى ده كبيري ولا هيتعبني من حاجة بلاش تشغل بالك بي عشان أصلا مفيش حاجة لا بعدك صعب ولا حاجة ولا هيتعبني من حاجة بلاش تشغل بالك بي عشان أصلا مفيش حاجة